الحمد لله معز من أطاعه مذل من عصاه، والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل وإياكم في كتاب التوحيد، حيث قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا وكذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث. وقد تقدم وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة الكثير. انتهى. نعم. قال المصنف رحمه الله في هذا السفر العظيم: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله. اختلف المؤولون رحمهم الله في معنى نعمة الله، هل هي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أي يعرفون أنه رسول ويعرفون أنه مرسل من الله عز وجل ثم ينكرون ذلك استكبارا وإباءا. وقال بعضهم: هي المنازل والملابس والسرابيل من الحديد والثياب، يعرفونها ويعرفون أنها من عند الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى رزقهم ذلك، ثم ينكرونها أي يكفرون بذلك. فإذا قيل لهم: من رزقكم؟ قالوا: الله. ثم يقولون: بشفاعة آلهتنا. فهذا هو إنكارها والكفر بها. وقيل: يعرفون ذلك وأنه من عند الله وأن الله هو الرزاق، ثم يصرفون العبادة لغير الله عز وجل، فهذا إنكار لنعمة الله عز وجل. وكل ذلك من باب ذكر أفراد المسألة، والآية عامة وشاملة لكل ذلك. فكل من أقر واعترف بنعمة من نعم الله عز وجل ثم نسبها لغيره، أو شكر غيره عليها، أو زعم أنها من غيره، أو صرف ما من حقه لله أو من حقوق الله عز وجل لغيره، فكأنه أنكر نعمة الله عز وجل وجحد بها وكفر بها. لذلك قال: وأكثرهم الكافرون. ساق المصنف رحمه الله عديدا من التأويلات لعلماء السلف، ثم قال: وقال أبو العباس، أي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بعد أن ذكر الحديث الآنف الذي مر معنا في أثناء شرح هذا الكتاب، أن الله تبارك وتعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فالذي نسب النعمة لله عز وجل فهذا مؤمن بالله، والذي نسب النعمة للكوكب فهو كافر بالله مؤمن بالكوكب. الحديث المتقدم. قال شيخ الإسلام: وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم الله سبحانه وتعالى من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، أي نجونا من الغرق بسبب هذا الأمر. هل هذا من الشرك الأكبر؟ لا، ولكنه رحمه الله ذكر أقوال المفسرين فيما يدخل في الآية دخولا جزئيا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. فينبغي على المسلم أن يتنبه لألفاظه، فلا يقول انتصرنا بجودة سلاحنا، أو لولا كذا لكان كذا، ولتقدمنا على الكفار بسبب كذا وكذا، وهذا من تمام التوحيد وكماله. نعم. فيه مسائل: الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها، الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير، الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة، الرابعة اجتماع الضدين في القلب. نعم، فذكر من المسائل أن هذا جار على ألسنة كثير، فكون الشيء يجري على ألسنة الكثير سواء كانوا من العامة أو من الدعاة أو من الخطباء أو حتى من العلماء أو من البلغاء، لا يعني أنه حق أو صواب أو صدق، فقد ينتشر على ألسنة كثيرين مسائل وألفاظ هي من الألفاظ المنهية أو الألفاظ المنكرة، فيتنبه ويتحرز لما يخرج من ألسنتنا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقد روى الدارمي وغيره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من صمت نجا. وروي عن بعض السلف أنه قال: جعل الله سبحانه وتعالى لكل شيء بابين إلا اللسان، جعل له أربعة: الشفتين مصراعين والأسنان مصراعين. وقال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: ما شيء أحق بطول حبس من لسان. فينبغي على الداعية أن لا يتفوه بكلمة إلا ويعرضها على الكتاب والسنة، ولا يلتفت لاشتهارها عند الكثير، فكم من كلمة اشتهرت عند الكثير وهي من الكفر والعياذ بالله، وهي من المنكر والعياذ بالله، وهي من سوء الأدب، وهي خلاف الأولى، وهكذا. فينبغي أن لا نتكلم بكلمة حتى نعرضها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا لمن يخاف على رأس ماله وهو الدين. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص، وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان لفجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله وحده ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول ويجوز أن يقول بالله ثم بك، قال ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. نعم. باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذه الآية متصلة بآيات جاء في أولها يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فالله سبحانه وتعالى أمر بعبادته وحده لا شريك له، ودلل على ذلك الحق بأنه هو الخالق وحده، فلا بد أن يكون هو المعبود وحده سبحانه وتعالى، إلى أن قال فلا تجعلوا لله أندادا. الند هو المثيل والنظير، فمعنى ذلك لا تجعلوا لله أندادا في العبادة، كما أنه هو الخالق هو الرازق، كذلك ينبغي أن يكون هو المعبود وحده لا شريك له، فلا تصرف العبادة إلا له سبحانه وتعالى. وقال بعض أهل التفسير كقتادة ومجاهد الأكفاء من الرجال يطيعونهم في معصية الله عز وجل، وهنا ننبه على فائدة هامشية هي أيضا من الأخطاء التي تنتشر عند الدعاة، فيقولون الأكفاء ويظنونها جمع كفء، بل هي جمع كفيف أي أعمى، دائما يقولون لا بد أن يكون في هذا المنصب الأكفاء من الرجال، وهذا خطأ كبير في اللغة، بل يقال أكفاء. فهؤلاء الذين جعلوا لله أكفاء أو أنداد أو شركاء أو عدلاء جعلوا لله عز وجل ذلك في صرف العبادة لغير الله، صرفوا لهم نوعا من أنواع العبادة من دعاء أو ركوع أو سجود أو تحاكم أو غير ذلك من أنواع العبادة. كذلك من باب أولى من جعل لله نظراء في الخلق والرزق والإحياء والإماتة، فيقول أن مع الله شركاء في الخلق أو الرزق أو في الخير والشر، وأن للكون رب للخير ورب للشر والعياذ بالله، كما هو مذهب المجوس ومن تبعهم. وقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن يحيى بن زكريا عليهما السلام الشهيد بن الشهيد عليهما السلام أنه جمع بني إسرائيل وقال إن الله أمرني بخمس أن آمركم بهن، وعدها وذكر منها أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وضرب لذلك مثلا أن تشتري عبدا بحر مالك بذهبك أو ورقك ثم يكون كده لغيرك، من منكم يرضى ذلك؟ فاحتج عليهم وشبه لهم مسألة قبح صرف العبادة لغير الله عز وجل بهذه الصورة المصغرة في حياة بني آدم، أن يشتري من كده وكسبه وماله عبدا فيخدم غيره. فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا ورزقنا وأنعم علينا بأنعمه الظاهرة والباطنة، فلا تصرف العبادة لغيره سبحانه وتعالى. ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية مسائل عديدة، منها القسم بغير الله تعالى أقول وحياتك وحياتي، وكذلك ذكر منها أن تقول ما شاء الله وشئت ولولا فلان، فكل ذلك من قبيل التنبيه على الأدنى للتحذير من الأعلى. فإذا جعل ابن عباس رضي الله عنهما هذه الأمور داخلة في عموم هذه الآية فمن باب أولى دخول الأعلى في ذلك من الشرك الأكبر والعياذ بالله، لأن الشرك هو مساواة غير الله بالله عز وجل. وإذا قلت ما شاء الله وشئت بواو العطف فأفدت بذلك المساواة، فإذا كان ذلك في الأصغر فهو شرك أصغر، وإذا كان ذلك في الأكبر فهو شرك أكبر. لذلك قال الكفار في النار إذ نسويكم برب العالمين، فالتسوية بالله سبحانه وتعالى شرك سواء كانت أكبر أو أصغر. فلذلك نهي عن قول ما شاء الله وشئت، وجاء الحديث بذلك حديث حذيفة لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله وحده ثم شاء فلان. وأيضا في الحديث الذي سيأتي أجعلتني لله ندا وهو خلقك، لما قال له ما شاء الله وشئت قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهنا مع كونها من الشرك الأصغر إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها مساواة لله أو الجعل مع الله أندادا أو أنداد. فإن كانت المساواة في الأصغر فهي أصغر من الشرك الأصغر، وإن كانت في الأكبر فهي من الشرك الأكبر، وكله مساواة وجعل مع الله الأنداد والنظراء. كذلك في القسم كما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه فيما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. هنا أو تحتمل أنه وهم من الراوي أو شك من الراوي، فحتى لا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنه قال فقد كفر أو أشرك، وهذا من تحرز الرواة. لذلك كثير منهم يقولون أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة ونحو ذلك، فهذا من التحرز في النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو قد يفهم من ذلك أن أو هنا بمعنى الواو، من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، أي بمعنى واحد. وهذا الشرك كما بينا في الدروس الماضية هو من قبيل الشرك الأصغر من حيث الأصل. ساق كذلك قول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وهو من فقهاء الصحابة قال لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وليس في ذلك أنه سيفعل ذلك حاشا، وإنما يبين مراتب المعاصي. فالحلف بالله كاذبا هذه معصية كبيرة من كبائر الذنوب، وكما جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس. فاليمين الغموس يغمس صاحبه في نار جهنم والعياذ بالله، هو كبيرة من كبائر الذنوب. ومع ذلك يقول ابن مسعود وهذا من فقهه يقول لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لما؟ لأن الأولى كبيرة والثانية شرك، فمهما كانت الكبيرة في عظمها وحجمها إلا أنها دون الشرك والعياذ بالله. وكثير أو يرد كثيرا عن السلف أنهم يقولون لا إن أفعل كذا أحب إلي من كذا، كما قال شعبة مثلا إن أزني أحب إلي من أن أدلس. في ذلك بيان التنفير من ذلك الفعل وتقبيحه في أسماع وأذهان من يتلقى، ليس في ذلك إقرارا لذلك الفعل أو أنه يستهين بذلك الفعل. فالحلف بالله كذب عظيم، ولكنه دون الحلف بغيره وإن كان صادقا في ذلك. ذكر كمخرج لهذه المسائل من فقه السلف ما رواه عن إبراهيم أنه يكره أعوذ بالله وبك، ويجوز ماذا؟ بالله ثم بك، كذلك لولا الله ثم فلان. نعم، قال فيه مسائل. فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد، الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر بأنها تعم الأصغر، الثالثة أن الحلف بغير الله شرك، الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس، الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ. نعم، ذكر في هذه المسائل الفرق بين الواو وثم في اللفظ، كما ذكرنا أن الواو تفيد العطف والتساوي لا يفهم منها تقديما أو تأخيرا، أما ثم تفيد التراخي، فعند ذلك تنتفي التسوية، تقول ما شاء الله ثم شئت، فلا تفيد التسوية مع الله عز وجل. نعم. باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، ومن حلف له بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. نعم، قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. وهذا من تمام التوحيد ومن تعظيم الله عز وجل. وذكر الحديث الذي هو عند ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم. مر معنا من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وكذلك جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. فكأن ذلك كفارة لما صنع من ذنب فيقول لا إله إلا الله بعدها. هنا جاء في هذه النسخة وفي نسخ عديدة: من حلف له بالله فليصدق، ولكنه وهم، والصحيح ما جاء في أصل السنن: ومن حلف بالله فليصدق، ومن حلف بالله فليصدق، لأنه جاء بعد ذلك ما يتعلق بمن حلف له بالله فليرضى. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بالله أن يصدق في ذلك. وقد تضافرت النصوص في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجوب الصدق وتحريم الكذب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عبد الله في الصحيحين: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا زال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذبا. كذابا. هذا ما يتعلق بالكذب عموما، هو من كبائر الذنوب لأنه جاء فيه هذا الوعيد. فكيف بالكذب في اليمين؟ من حلف بالله فليصدق. فالكذب في اليمين من أكبر الكبائر، وقد مر معنا تسمية النبي صلى الله عليه وسلم له بأنه غموس، أي يغمس صاحبه في نار جهنم. قال: ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. وهذا اللفظ هو المتعلق بهذا الباب ومراد المصنف رحمه الله من سياقة هذا الحديث في هذا الباب. من حلف له بالله فليرضى، وهذا من تعظيم الله سبحانه وتعالى. وقد روى ابن ماجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عيسى ابن مريم عليه السلام رأى رجلا يسرق فقال له: لقد سرقت، هل سرقت؟ قال: لا والله. فقال: صدق الله وكذبت عيني، وكذبت عيني، أو وكذبت عيني، صدقت الله وكذبت عيني. نعم. فيه مسائل: الأولى النهي عن الحلف بالآباء، الثانية الأمر المحلوف له بالله أن يرضى، الثالثة وعيد من لم يرضى. ذكر من المسائل النهي عن الحلف بالآباء، والمسلم منهي أن يحلف بغير الله عز وجل، سواء كان المحلوف به من الآباء أو من الأمهات أو الكعبة أو من الأمور المعظمة أو غير ذلك. لله عز وجل أن يحلف بما شاء من مخلوقاته، أو نقول بلفظ أعم أن يحلف بما شاء، يحلف بنفسه سبحانه وتعالى، فلا وربك يحلف بما شاء من مخلوقاته، بالعصر، بالشمس، بالقمر، بالليل، بالضحى، بغير ذلك. ولكن ليس للعبد أن يحلف إلا بربه عز وجل. نعم. باب ما جاء في قول ما شاء الله وشئت، عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت لهم: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. جزاك الله خيرا. باب ما جاء في قول ما شاء الله وشئت. في هذا الباب مسألة عظيمة، وهي اعتقاد أهل السنة والجماعة في أن للإنسان مشيئة، ولكنها داخلة وتابعة لمشيئة الله عز وجل. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالله سبحانه وتعالى أثبت للإنسان مشيئة، ولكنها تحت مشيئة الله عز وجل. وفي ذلك رد على فرقتين، الأولى القدرية، وسموا بهذا الاسم لنفيهم القدر لا لإيمانهم بالقدر. فأعظم بدعة جاءت بها هذه الفرقة هي أنها نفت القدر، وزعمت والعياذ بالله أن الله لا يعلم دقائق الأمور إلا بعد وقوعها. وهذه الفرقة كفرها ابن عمر رضي الله عنهما كما في صحيح مسلم. وهي فرقة قد اندثرت وانقرضت، ولكن بقيت لوثة هذه الفرقة في المعتزلة وفي غيرهم. وأما الفرقة الثانية فهي الجبرية، على النقيض من القدرية، هم الذين قالوا بأن الإنسان لا مشيئة له، وأنه كالريشة في مهب الريح ليس له مشيئة. وأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وأولئك، قالوا كما أسلفنا أن للإنسان مشيئة، ولكنها داخلة تحت مشيئة الله عز وجل. وهذه الأدلة تبين ذلك، قل ما شاء الله ثم شئت، فبين أن للإنسان مشيئة. وفي هذا الباب كذلك من الفوائد العظيمة أن الحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها فهو أحق بها، كما جاء بذلك الخبر عند الترمذي وعند ابن ماجه. وكما قيل، خذ من علومي ولا تنظر إلى عملي، ينفعك علمي ولا يضرك إصراري، وإن مررت بأشجار لها ثمر فاجني الثمار وخلي العود للنار. فهذا اليهودي صدق وهو كذوب، قال حقا وهو على ضلالة. كذلك فيما يتعلق في المنام، اليهود قالوا كذا والنصارى قالوا كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم أكد هذه المسألة. فإذا المسلم هو أحق الناس بقبول الحق، سواء كان ذلك الحق جاء من خصمه أو من وليه، من عدوه أو من صديقه. قال أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت. والنبي صلى الله عليه وسلم في إقراره لهذا الكلام يدلنا على تسمية الشرك الأصغر بالشرك، لأنه قال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت، وقد تقرر أن هذه اللفظة من الشرك الأصغر. وتقولون والكعبة، كذلك الحلف بغير الله من الشرك الأصغر. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة كذلك، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. في هذا الحديث وفي الأحاديث الماضية ما شاء الله ثم شئت، لكن في الحديث الآخر الذي ذكره المصنف عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. هل في ذلك تعارض؟ ليس فيه تعارض، ولكن هذا اللفظ من تمام التوحيد، هذا أكمل من قولك ما شاء الله ثم شئت. إذا قلت ما شاء الله وحده هذا أكمل من قولك ما شاء الله ثم شئته، مع أن هذا جائز وذاك جائز، ولكن هذا أكمل وأعلى في الفضل. قال: ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها، وهو الطفيل ابن عبد الله أخوها لأمها، والأخ أو الإخوة لأم يسمون بالإخوة لأعيان. إذا كانت الأم واحدة تزوجها أكثر من رجل فأبناء هذه الأم يسمون إخوة لأعيان، أما العكس إخوة لعلات. إذا كانوا إخوة لأب، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، فهؤلاء إخوة لعلات، كما جاء في الحديث: نحن الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد وشرائعنا شتى، كما عند البخاري. رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، وفي ذلك أن الرؤى مبشرات ومنذرات، كما جاء في الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرؤيا بضع من 46 جزء أو جزء من 46 جزءا من النبوة، وجاء أكثر من ذلك، قيل يرجع قلة هذه الأجزاء وكثرتها إلى صدق الرجل من كذبه في حياته اليومية. فنأخذ من ذلك أمورا: أولا، إذا رأى الرجل مناما فهذا المنام ابتداء إما أن يكون رؤيا وإما أن يكون حلم، الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذه علامات ولتلك علامات. ثانيا، إما أن تكون صادقة وإما أن تكون كاذبة، إما أن يكون فيها شيء من الصدق ويكون فيها شيء من الكذب بحسب صدق الرجل وكذبه في حياته اليومية، ولا علاقة في ذلك بين كفره وإسلامه. قد يرى الكافر رؤيا فتصدق، كما هو الشأن في عزيز مصر، وإن كان قد قال بعض أهل التفسير أنه قد أسلم، ولا علاقة في ذلك بين الطهارة والجنابة أو الحيض، ولا بين الليل والنهار. فالرؤيا قد تصدق وقد تكذب بحسب صدق الرائي من كذبه. ثم بعد ذلك، ليس المؤول بنبي، فقد يصيب بعض ويخطئ في بعض، كما حصل لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه في محضر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أول رؤيا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فلا ينبغي أن يؤخذ تأويل المؤول وكأنه نص من الله عز وجل أو من رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك كله، إن منهاج أهل السنة والجماعة مع الرؤى أنهم يأخذون بها في البشريات والندارات، أما في الأحكام هذا حلال وهذا حرام فذلك مرجعه إلى الكتاب والسنة لا إلى الرؤى والمنامات، كما هو شأن الصوفية والمبتدعة والعياذ بالله. فذكر وساق هذه الرؤية التي هي من الصدق لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها وعمله بها صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها. جاء في بعض الطرق أن الذي كان يمنعه صلى الله عليه وسلم الحياء، ولكن لو صح ذلك لأول على النحو الآتي: أنه كان يمنعه أن ينهاهم من ذلك الحياء قبل أن يوحى إليه في الأمر بالنهي. فلما جاءت هذه الرؤيا وهي من الله عز وجل لأنها صدق وصدقها النبي صلى الله عليه وسلم، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينبغي لرجل علم الحق في موطن لا يجوز له فيه تأخير البيان أن يمنعه الحياء عن ذلك، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحياء كله خير كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحياء شعبة من شعب الإيمان كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين. فهذا الذي يمنع الإنسان من الأمر المعروف أو النهي عن المنكر ليس بحياء، وإنما هو خجل. وفرق بين الخجل والحياء، فالخجل مذموم والحياء كله ممدوح. نعم. فيه مسائل: الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر، الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى، الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ردا، فكيف بمن قال يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، والبيتين بعده. الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا. الخامسة أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي. السادسة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام. نعم. قال: الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر. قلنا وكذلك النصارى، معرفة اليهود بالشرك الأصغر كما جاء في الحديث الأول، ومعرفة اليهود والنصارى كما جاء في الحديث الثاني حديث الطفيل من رؤياه التي صدقها النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قلنا أن الشرك الأصغر يسمى شركا كما الأكبر، وهذا الذي جاء في نص الرؤيا أنه قال لليهود أنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، وهذا من الشرك الأكبر. وقال للنصارى كذلك أنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، وهذا من الشرك الأكبر، وهم أنكروا عليه ما هو من الشرك الأصغر وليس ما هو من الأكبر. وأيضا رد المصنف في المسألة الثالثة على ما جاء في القصيدة التي تسمى بالبردة، وهي من الأصول التي يحافظ عليها المبتدعة من الصوفية ومن سار على ركبهم، ويحفظونها ويتلونها آناء الليل والنهار ويعتقدون بما جاء فيها. أيضا ذكر السادسة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام أي الرؤى، فتأتي رؤيا كما هذه فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا فيحمد الله ويثني عليه ثم بعد ذلك ينهاهم عن هذا القول. كذلك الرؤيا التي جاءت في شرع الأذان وألفاظ الأذان وغيرها من الرؤى. قال المصنف رحمه الله: باب من سب الدهر فقد آذى الله. قول الله تعالى: فقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: أتسب الدهر فإن الله هو الدهر. نعم. باب من سب الدهر فقد آذى الله. واستدل المصنف رحمه الله بهذه الآية وبهذه الأحاديث، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا. من هؤلاء؟ هؤلاء نفاة المعاد الذين لا يؤمنون بيوم البعث ولا يؤمنون بالقيامة، وهؤلاء من مشرك العرب، وليس كل مشرك العرب على هذا القول، ولكن منهم من ينفي المعاد وينفي البعث، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وسمي هؤلاء بالدهريين، أولئك الذين ينكرون الخالق عز وجل، ينكرون الصانع كما في لفظهم المشتهر عنهم. فهؤلاء يطلق عليهم الدهريون، كذلك يطلق عليهم الطبيعيون، يجعلون كل ذلك راجع للطبيعة، وأن هذه الأمور تكونت لوحدها، ووجدت السماء ووجدت الأرض والبحار والجبال والأشجار والأنهار كلها لوحدها طبيعة. ويسمون في هذا العصر بالشيوعيين، هؤلاء الملحدون الذين ينكرون الله عز وجل، وهؤلاء من أكفر الخلق. فإن الكفر دركات كما أن الإيمان درجات، فهناك من الكفار مشركون يؤمنون بالله عز وجل ويشركون معه غيره، سواء كان في الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات، وهناك منهم من ينكر وجود الله عز وجل فيكفرون بالله عز وجل جملة وتفصيلا، وهؤلاء من أكفر الخلق. قال: وفي الصحيح، وهذا الحديث جاء في الصحيحين في البخاري ومسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى، إذن هذا حديث قدسي، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيد الأمر أقلب الليل والنهار. هل يؤخذ من ذلك أن الدهر من أسماء الله سبحانه وتعالى كما ذهب إلى ذلك ابن حزم ومن وافقه، فعد من أسماء الله عز وجل الدهر، ولكن لا يؤخذ من ذلك أن من أسماء الله الدهر، بل الحديث آخره يبين أوله، أنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار، أي الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر المقادير في هذا الدهر. وفي رواية: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. وفي ذلك بطلان التكفير باللازم، بطلان التكفير باللازم، فهناك طوائف من غلاة التكفير يجعلون كل قول يلزم منه كفرا من المكفرات ويكفرون به، وهذه طريقة فاسدة. فسب الدهر يلزم منه الكفر وليس بكفر، إن قصد من قدر الدهر وصرف الأيام فهذا كفر، وأما من لم يعني ذلك فليس بكفر، ولكنه محرم منهي عنه كما جاء في هذه الأحاديث. ويكثر ذلك في النظم أكثر من النثر، ففي كثير من الأشعار نجد من أولئك الشعراء من يسب الدهر والأيام والليالي ونحو ذلك، وليس من ذلك عيب بعض الأيام بعينها أو بعض السنوات بعينها، كما قال الله سبحانه وتعالى: ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد. كذلك جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد: في آخر الزمان يأتي على الناس سنوات خداعات. فالزمان الأخير يكثر فيه الفساد وتعم فيه الفتن وتموج موجة البحار، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في علامات الساعة. نعم. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل، الأولى النهي عن سب الدهر، الثانية تسميته أذى لله، الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر، الرابعة أنه قد يكون سبا ولو لم يقصده بقلبه. نعم، ذكر في المسائل الرابعة أنه قد يكون سبا ولو لم يقصده بقلبه، أي يتضجر من الدهر أو يذم الدهر بألفاظ هي ليست بصريحة في السب ولكنها تعد من الأذى والسب لمن قدر وصرف الليالي والأيام. ثم قال المصنف رحمه الله: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أقنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه. وفي رواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأثبته. قوله أقنع يعني أوب. نعم، بوب المصنف رحمه الله فقال: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. واستدل بالحديث الذي أخرجاه في الصحيحين في النهي عن التسمي بملك الأملاك، فقاس المصنف كعدد من الفقهاء لفظ قاضي القضاة على مالك الأملاك، فكما نهي عن التسمي بمالك الأملاك كذلك قاضي القضاة، وبعضهم قال حاكم الحكام كذلك أحكم الحاكمين وملك الملوك، كل ذلك قاسوه على هذه اللفظة التي جاءت في الحديث. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أقنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. وفي رواية أغيظ، فكل ذلك يفيد باجتناب هذه الألفاظ المؤدية بصاحبها إلى مطلق الكبر والكبرياء والعياذ بالله. قال سفيان أي ابن عيينة رحمه الله: مثل شاهان شاه، وهذه بالفارسية مثل ملك الأملاك، فأيضا ينهى عنها. وقد حصلت قصة في زمن جلال الدولة السلجوقي المتوفى أو في سنة 429 للهجرة، وهي أنها سمي بهذا الاسم، فتكلم الناس في ذلك ودعي له على المنابر بهذا الاسم، فتكلم الناس بأن هؤلاء خطباء يأخذون الأجر على ذلك أي من السلاطين، فاستفتي القضاة والمفتين في هذه اللفظة هل تطلق أو لا، هل تجوز أو تمنع، فأفتى عدد من أهل العلم بجوازها كأبي الطيب الطبري وأبي عبد الله الشافعي وغيرهم. هؤلاء جعلوا مناط التحريم والتحليل على القصد، فإن قصد ملك ملوك الأرض فهو جائز، فإن الملوك في الأرض يتفاوتون في مراتبهم، فبعضهم أعلى من بعض وبعضهم أعظم من بعض، فكما يجوز أن يوجد في الأرض ملك كذلك يجوز أن يوجد في الأرض ملك لهذا الملك، فقالوا يجوز أن يقال ملك الملوك ويجوز أن يقال قاضي القضاة بتقدير قاضي قضاة الأرض، وانبرى في الكلام في هذه المسألة الإمام الماوردي رحمه الله، فتكلم بالمنع والتحريم، وأخذ بظاهر هذا الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله في هذا الباب، وقال بتحريم ذلك وأن ذلك لا يجوز، لا مالك إلا الله، وامتنع عن الدخول على جلال الدولة السلجوقي مع أنه كان يصحبه إلى أن استدعاه في يوم عيد، فجاء إليه وهو يترقب القتل أو العقوبة أو التعزير على ذلك، فما كان من جلال الدولة إلا إكرامه والرفع من شأنه، وقال ما منعتك صحبتك إياي من محاباتي وصدعت بالحق، فقلت إن ذلك لا يجوز، وأكرمه على ذلك. ومن النوادر ما يذكر عن العز بن جماعة أنه رأى أباه في المنام، فقال له ابن جماعة كان أضر شيء علي هذا الاسم، أي قاضي القضاة، كان يسمى بقاضي القضاة، فأمر العز إلى من يعرف أباه أن يكتب في السجلات قاضي المسلمين بدل قاضي القضاة. نعم، قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك، الثانية أن ما في معناه بكره كما قال سفيان، الثالثة التفكر للتغليظ في هذا وحده مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه، الرابعة التفكر أن هذا لإجلال الله سبحانه. قال في المسائل الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك، قلنا يدخل في ذلك كل ما يقاس عليه من قاضي القضاة وحاكم الحكام ونحو ذلك.